وأن الذي قتله وحشي ابن حرب الحبشي، وكان من أمر قتله ما جاء في هذه القصة، وذلك أن روج له من عدي بن خيار سافر وجماعة معه منهم جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، خرج مع عبيد الله بن عدي بن خيار. جاء في بعض الروايات أنهم كانوا في غزو، وكان ذلك غزو الروم، مروا بحمصة وفي طريقهم قال عبيد الله بن عدي بن خيار ألف في وحي يسأله عن قتل حمزة؟ قال نعم. فسألوا عن وحي فكان يكتب الحمص فدلوه عليه وقالوا إنه في ظل حجاره أو في ظل قصره لأنه حميد، بمعنى أنه كأنه بطء مليء يعني وهو الوعاء الذي ملئ، بمعنى أنه سمين وهو مثل الوعاء الذي فيه نمل أو فيه يعني شيء وضع به يعني كناية عن ثمنه عن ضخامته، وكان في ظله في ظل قصره، فجاءوا إليه حتى وقفوا بقربه، فتنكر له عبد الله بن عدي بن خيار فلف وجهه بعمامته ولم يؤذر الله عينيه ورجليه، وذاك مخطا لانه قد غطى راسه بعمامته ولفها عليه حتى غطى وجهه وبقي منه العينان والباقي مغطى، فقال اتعرفني يا وحشي اتعرفني؟ فقال والله لا اعرفك الا اني اذكر أن زوجة عدي بن خيار أريد لها ولد، فكنت أذهب به لمن يرعه، فناولتها إياه، ناولتها ذلك الولد، فكأني أنظر إلى رجلي، يعني رجلي ذلك الولد، يعني هي تشبه رجليك التي أراها الآن. فكشف عن وجهه وعرفه لذلك، وهذا يدل على ذكاء وفراسة وخبرة ودقيقة، ذلك أن هذه المدة مضى عليها 50 سنة وهو طفل صغير، وهذا هو عبيد الله الذي جاء يسأله، وكان عهده به وهو رضيع تناوله أمه، وكان يسرونه لمرضعه النساء كما هي عادتهم انهم يسترضعون الاطفال الصغار يبحثون عن من يرضعهم من النساء الاخر، فكان ناوله لامه وكان ينظر الى قدميه وهو يناوله، فقال فكاني انظر الى قدميك، يعني قدمي ذلك الطفل الذي ناولته لأمه كان ينظر إلى قدميك وهو ينظر إلى قدميك، فقد مضى عليه 50 سنة هذا يعني دليل على خبرته وعلى ذكائه وحكمته، وأنه ما نسي تلك القدمين وصورة تلك القدمين وهيئة تلك القدمين حتى رآهما قد كبر صاحبهما وعمره فوق 50 حيث أدركه وجاء إليه بالأمس، ثم إنه قال أخبرنا عن قتل حمزة، وقال إن حمزة رضي الله عنه كان رجلا بارقا، وأنه كان لا يجارى، وأنه كان يبارق ويفتك بقرنه ويتغلب على قرنه الذي يبارده،

ثم انه لما جاء في زمن قصير رضي الله تعالى عنه وذهب الناس لغزو اليمامه غزو مسيلمه من الاداب قال انه سيلعب في هذه الغزوه وانه سيعمل على ان يقتل مسيلمه كما قتل حمزه فيقول بذلك قتل خير الناس وشر الناس يقول سيقول هذا يكافئ هذا فاراد ان يذهب الى اليمامه ليقاتل المرتدين ولعله ان يظهر بقتل مسيلمة الدجال فيكون بذلك كافأ قتله حمزه بن عبد المطلب فيقول بعد ان قتل من هو من خير الناس يقتل من هو من شر الناس الذي هو مسيلمة الدجال فذهب معهم ومعه حربة فلما استقبل الجيوش للقتال في اليمامة رأى رجلا يعني في ظلمة ظلمة جلاء يعني يشرب وينظر فوقع في ذلك أنه مسيلمة فذهب إليه وأرسل إليه حربته فدخلت من بين ثلة وثلة حتى خرجت من وراء فأن الذي حصل لحمزة مثله حصل لجنوده المسيلمة نفس الحربة يعني حربته وأرسلها على حمزة رضي الله عنه فحرقته من مقدمه إلى مؤخره ونفس الشيء حصل لمسيلمة انظر قال ثم جاء رجل من الأنصار فضربه على حمزة بعد أن ضربه بهذه الحربة جاء رجل من الأنصار فضربه على حمزة وضرب مسيلمة على حمزة فكان القتل مشتركا فلا يدرى هل كان قتله بسبب تلك الضربة التي على الهامة والتي صارت من الأظهار أو صارت من حمل الرحيم الذي ضربه بحربته قال عبد الله بن عمر وكانت المرأة مشرف وقالت وأنا ومن قتل في عبد الأسود فلا يؤيد أن الذي قتله رحي كان هو الذي كان أجود وكان من الحبشة كان حبشة هو حبشي كان مولى لجبير جبير المطعم وجبير المطعم كما عرفنا قال وإن قتلت حمزة بعمي فأنت حر فعمل على قتل حمزة حتى قتله وصار حرا بذلك وجبير المطعم رضي الله عنه أسلم ولذلك ودخل في الإسلام وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحشي أيضا هو من الصحابة لأنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما لأنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما فهو يعتبر من جملة الصحابة وهذا الذي حصل منه ظلم كبير ولكن الإسلام يجوب ما قبله والتوبة يجوب ما قبلها وقد حصل منه هذا العمل العظيم الذي هو السعي لقتل شر الناس بعد أن قتل خير الناس فتولى قتل مسيلمة الكذاب بعد أن قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد وقال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عمان عن أبا قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه يشير إلى رباعيته اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وهذه الترجمة تتعلق بما حصل للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد من الإيذاء حيث شج وجهه وكثرت رباعيته أحد أسنانه كسرت من تلك الوقعة وتلك الغزوة فنال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ناله في سبيل الله عز وجل وهذا الذي حصل للرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه رفعة له عليه الصلاة والسلام وإعلاء لدرجة عند الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى رفع شأنه ورفع قدره وأعلى قدره

استدخل رضي الله على قوم ثم وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. وعلى حديث وقبل احنا زمن الذي يؤذي نبيا صدق رضي الله عليه والذي يقتله نبيا في حرب المعركه ايضا صدق رضي الله عليه. يعني من قتل نبيا او قتله نبي او اذى نبيا وادمان فقد صدق رضي الله تعالى عليه. فمن قتل نبيا او قتله نبي كل منهما في غايه في الغدره. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم انه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على الله اني لاعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء فبما دوي قال كانت فاطمه عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعليه يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدماء إلا كثرة فأخذت قطعة من قصر فحرقتها فاستمسكت وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه. هذا الحديث أيضا الحمد لله قبله يتعلق بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حصل له يوم أحد ولما سئل الذي جعل أخبر بأنه يعرف وأنه مسلم لهذا الأمر قال أني أعرف من كان يغسل الدم عن وجهه وأعرف الذي كان يسكب الماء وأعرف لماذا دوى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. معنى أنه مسلم لهذا الأمر وأنه يعرفه تمام لأنه مسلم مجرد أن يعني عرف أنه جرح بل يعرف أنه جرح ويعرف كيف عولج هذا الجرح ومن الذي كان يغسل الدم عن وجهه على الفتنة ومن الذي كان يصب الماء على القاتل وبأي شيء يوضع الله على الفتنة. ويذكر أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تغسل الدم عن وجهه على الفتنة وأن عليا رضي الله عنه كان يسكب ذلك بالجن هو الذي يضع على الرأس يعرف هذا الجرح وأنه قد شاهده عاينة ويعرف منه الذي كان يأكله ومن الذي كان يصب الماء على الغاسل وفي أي شيء دوي ذلك الجرح فالذي كان يأكل فاطمة والذي كان يصب الماء عليها علي وكان ذلك بالنجم بالنجم يجيب الماء بالنجم ثم دوي بحصير أحرق وأخذ رماده ووضع على الجرح حتى وقف الدم ولما يعني وقف من الجريان ففيه يعني ايضاح وبيان من حاجة لسهل بن سعد رضي الله عنه فيما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله نبي واشتد غضب الله على من زنى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قول الله سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله والرسول. وقال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسن منهم واتقوا أجرا عظيما. قال ابن عروة ابن أختي كان أبواك منهم والزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا

المسلمين لما صاح شيطان بهم وقال يا عباد الله خافوا وان الرسول قتل فانقلبوا على معصيتهم وكان الكفار قد جاءهم من الخلف واستوطى المسلمين بالكفار وقتل بعض المسلمين بعضا كل من قتل على ايدي المسلمين فهي مال والد حذيفه كما مر قريبا وكما مر قبل ذلك مرارا. واما انس بن النضر عم انس بن مالك فهو الذي مر في خبره وانه غاب عن غزوه بدر وقال اني اشهدني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرني ان الله ما اجد. فلما كان يوم بدر يوم احد والحزن كثير من الصحابه ولقي صالح بن معاذ وقال اني اجد روح جنه من دون يحل. ثم انه دخل في الكفار واقدم حتى قدم وكان فيه اكثر من 8 طعنه او رميه فهنا عرفه الى اخته بذنابه ثم مر قريبا الحديث المتعلق بها هؤلاء الاربعه اشار اليه البخاري هنا وصل لما مر من الاحاديث الموضحه لقتلهم وكيف كان من قتله واستشهاده في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه. على الحديث الذي أورده البخاري هنا و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجعلنا رجلين. نعم يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبر بأن المكان يجمع بين رجلين في دور واحد يعني بكفن واحد يعني يجعلهما فيه ثم يسأل أو ينظر من كان أكثرهم أخذ للقرآن ويقدمه باللحم ويقدمه باللحم على أنه يقنون جميعا لمجموعا يكون في مكان واحد وبلحم واحد وكان عليه الصلاة والسلام يقدم أهل القرآن ومن كان أكثر أخذ للقرآن لأنه جدير على فضل القرآن وحمد القرآن وأن أهل القرآن يقدمون أحياء وأموات فهم في الإمام يقدمون بالصلاة يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأم القوم أقرأهم لكتاب الله وكذلك يعني في الحضور وفي الموت عندما يحضر جميعا للحاجة فإنه يقدم من كان أكثر أخذ للقرآن ثم أنه وقال أن شهيد على هؤلاء يوم القيامة نعم وقال أن شهيد على هؤلاء يوم القيامة أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم لأنهم غسلوا فتبقى دماؤهم علامة عليهم وشهادة لهم يوم القيامة كما جاء في الحديث أن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يشرب دما اللون لولا الدم وريحه المسك ويكون علامة على شهادته يوم القيامة يراها الناس ويرى الأشهاد وأنه قتل في سبيل الله ولكن ذلك اللون لونه لون الدم ولكن الريح ريح المسك فمن مات على الكون ويت عليه وهم لا يماتوا على كونهم ضيعوا وريقت دماؤهم ويبعثون يوم القيامة ودماؤهم تسيل لكن اللون لون الدم والريح ريح المسك كما جاء ذلك في الحديث الحمد لله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال ابو الوليد عن شعبه عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا قال لما قتل ابي جعلت ابكي واكشف الثوب عن وجهه وجعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى وقع. هذا يتعلق بوالد جابر بن عبد الله بن عمرو بن العاص الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان من شهداء تلك المعركة شهداء تلك الغزوة لما قتل في سبيل الله فلما رآه ابن جابر جعل يكشف عن وجهه ويبكي ذلك أنه يعني أن دمعه يعني كثير ويظهر منه يعني يسيل الدمع من عينيه وقد أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ما جاء في خروج ابن ابراهيم ان العين تدمع وتهدم. ولا نقول الا ما يرضي ربنا فان بصراطك يا ابراهيم لمحكومون. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تبكي ما جاءت الملائكه تضله حتى رفع. ما جاءت الملائكه تضله حتى رفع يعني حتى رفع ويؤخذ به ويولي في صبيه. وقد جاء ان عبد الله بن حرام هذا وكان ابن وكان لحضرته معركه وجاء السيف الوادي قريبا منه وكاد ان يجتربه يعني خشي ان يجتربه السيف وان يحمله اذا جاءت على قبره ويصل الى قبره فيحمل. فما نبشه بعد سته اشهر نبش والده ونقله بذلك المكان الذي خشي ان يجتربه السيف ووجده بعد سته اشهر على حالته التي وضع عليها لم يتغير منه شيء بعد مرور من هذه سته اشهر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريء بن عبد الله بن ابي برده عن جده ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه ورا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت في رؤياي اني هززت سيفا فانقطع صدره فاذا هو ما اصيب من المؤمنين يوم احد ثم هززته اخرى فعاد احسن ما كان فاذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين ورايت فيها بقرا والله خير فاذا هم المؤمنون يوم احد. وهذه رؤيا راها رسول الله عليه الصلاه والسلام اولها قال انه راى بقره تنحر وكان ذلك نحرا في اصحابه يعني هؤلاء الذين قتلوا من الصحابه في يوم احد. هذا هو تعبير الرؤيا وهذا هو تفسير الرؤيا التي راها رسول الله عليه الصلاه والسلام انه راى بقره تنحر وتذبح وكان ذلك القتل الذي حصل لاصحابه يوم احد. وراى ان بيده سيفا فهزه فانقطعت يعني قطعة منه فهو ما حصل للمسلمين يوم احد ثم عاد ثم هزه اخرى فعاد احسن ما كان. هذا هو الذي حصل للمسلمين بعد ذلك من الفتح واجتماع الكلمه حصل بعد ذلك من الفتح واجتماع الكلمه. وفي اخر جزء رأيت فيها بقرة والله خير فإله هو المؤمنون يوم أحد. إن رأيت بقرة والله خير إن الله خير يعني رضيع الله وما حصل من الله خير. وقيل أنه جاء في بعض الروايات أنه قال ورأيت والله بقرة ورأيت والله خيرا فليكون والله قسم ويكون يعني هو القسم ولفظ الجلالة بعدها مجرور وليس مرفوعا كما جاء في بعض الروايات. يعني على أنها والله خير يعني وما حصل من الله خير أو سميع الله خير. وعلى بعض الروايات أنها قسم وخيرا يعني أنه رأى خيرا ورأيته والله خيرا. تكون والله هذه جملة قسم توسط بين الفعل والفاعل وبين المفعول ويكون خير مفعول رأيت رأيت بمنامي خيرا والله رأيت والله بمنامي خيرا عند جاء بهذا وجاء بهذا. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن سفيان رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله ووجب أجرنا عن الله منا من مضى أو لحق لم يأكل من أجره شيئا. كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإبتر أو قال ألقوا على رجليه من الإبتر. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. وعلى الحديث الصحابي رضي الله تعالى عنه يعني مرارا أورده هنا من أجل أن فيه ذكر قبل مقعد بن عمير يوم لا وقت ومنهم مقعد بن عمير. هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما خرج يوما وصلى على أهله وحرم صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم فقال إني فرط لكم قال خرج يوما فصلى على أهله وحرم صلاته قال خرج يوم فصلى على آس وخدم صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. هذه الترجمة إلى قول الله تعالى على الأرض ثم أورد البخاري رحمه الله في عزوة أحد ما يتعلق بها وكانت يعني سميت غزوة أحد لوقوعها وغزوة أحد أتى في هذه الأحاديث المتعلقة بأحد وبيان يعني فضله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال جبل أحد الجبل يحبنا ونحبه أحد جبل يحبنا ونحبه بالمناسبة ذكر ما جرى من المعركة حوله وأن الغزوة وقالها غزوة أحد هذا بما يتعلق بنفس الجبل الذي كان في غزوة حوله وأنه جبل قال عنه رسول أنه يحبنا ونحبه وقال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في عدة مواضع مرة وقد جاء من تبوك ومرة وقد جاء من مكة حيث طلع على أحد وقال هذا جبل يحبنا ونحبه وهذه المحبة اختلف العلماء فيها وأصح الأقوال أنها على حقيقتها وأن الله تعالى يجعل من الجمالات الإنسان يجعلها يعني على هذا الوصف وعلى هذا النحو كما أنها تسبح وأنها تقدس الله عز وجل وتتكلم قدرة الله عز وجل وكذلك تحصل منها المحبة وأنها تحب وتحب وجبنا يحبه المؤمنون وفضلهم المؤمنين على رسول الله الجبل احد الجبل يحبنا ونحبه واحلى الاقوال واحلى الاقوال التي تشيرت انه على حقيقته وكما ان الحجر سلم على رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال السلام عليك يا محمد على تذكر كما جاء ذلك الحديث وكذلك الجلع الذي كان يقرب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تحول عنه الى المنبر وجعل يئن عندما تحول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ما يحصل ثم ايضا ما حصل للجبل لما بعد عمر صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر وعمر وعثمان وعثمان وعلي وقال اصبر احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدا اصبر احد لما اتيت وتحرك قال اصبر احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدا فهذا يدل على فضل هذا الجبل وانه متصف بهذا الصفه التي اخبرها رسول الله عليه الصلاه والسلام لكن لا يعني هذا اننا نذهب للجبل ويعني نصنع فيه شيئا او نتخذ فيه شيئا او نعمل حوله شيئا وانما نحن نؤمن بما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ونصدق ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نتجاوز ذلك الى شيء اخر ولا نتعدى ذلك الى شيء اخر واننا نصدق بالاخبار ونؤمن بها كما جاءت عن مصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الذي سبق ان مر قريبا وان النبي عليه الصلاه والسلام خرج وصلى على شهداء احد وذاته على الميت ثم خرج ثم على المنبر وخطب وقال اني فرطكم على الحوض وأني شهيد عليكم يوم القيامة وأنني لا أخشى عليكم أن تشركوا لكني أخشى عليكم الدنيا أن تنفق لكم فتنافسوها. قال الحديث مر بنا قريبا وأما المقصود من ذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام وصى عليهم ان يشركوا، بمعنى انه لا يتحول المسلمون الى كفار، ولا يعني ذلك ان يرتد احد عن الدين بعد ان دخل به، فان الواقع ان هذا هو الواقع، ان بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم أعوى الجماعة الذين كانوا قد أسلموا على رسول الله ودخلوا بالشرك. ثم أيضا في آخر الزمان أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المدينة عندما ترجف ثلاث وجبات عندما ينزل الدجال قريبا منها يخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافق، فالأخبار أن يكونون موجودين في المدينة والمنافقون يكونون موجودين في المدينة، ولا يعني ذلك أنها تظهر أن يوجد فيها كافر ويوجد فيها منافق، يوجد كافر ويوجد منافق. أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يخرج إليها كل كافر وكافرة، يخرج إلى الدجال منها كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافق. إذن الذي أخشى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحول الناس إلى الشرك وأن يرجعوا مشركين، يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني أن يرتد منهم أحد، ولا يعني أن يوجد الشرك في الجزيرة أو يوجد في المدينة، لا يعني ذلك، لأنه يحصل ذلك، ولكن الذي المثبت هو غير المنفي، هو ان يحصل بصفة عامة، المنفي ان يحصل الشرك بصفة عامة، واما المثبت هو انه يحصل من بعض الناس، المثبت انه يحصل من بعض الناس الشرك. اقياس الاخبار لذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هي كثيرة في هذا، تدل على وقوع الشرك في الجزيرة وفي المدينة كما في هذا الحديث الذي ذكرناه عن الدجال وفي البخاري وقد سبق ان مر بنا فيما مضى. اللهم اني هما الحرتين كما جاء ذلك مفسرا بعض الروايات، الجلابتان هما الحرتان اللي حول المدينة، ورسول يقول حرمت ما بين جلابتيها، حديث أبي هريرة الذي سبق أن مر بنا يقول لو رأيته أضرب أكركع في المدينة ما لعرضها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنني حرمت ما بين جلابتيها. وإني لأنظر إلى حوله، وما قوله إني أنظر إلى حوله الآن يعني معناه أنه هو على منبره كشف الله له عن حوله، فكان ينظر إليه وهو على منبره عليه الصلاة والسلام. إني أعطيت المفاتيح مدائن الأرض، فأعطي آل المفاتيح، ولكن أصحابه من بعده هم الذين توصلوا إليها وهم الذين جنوها هم الذين أقبلوها، كما حصل في زمن عمر رضي الله عنه ومن بعده لما كثرت الفتور وجاءت الخزائن والغنائم، جاءت خزائن كسرى وخزائن قيصر وانفقت في سبيل الله حتى وجدت، لا يعني انه اذا اعطيها انها معناه انه يعني انه تقع له، ولكنها وقعت لامته، لان يعني بنون كسرى بنون قيصر وغيره من الغنائم جاءت وحضرت المسلمين، وحضر للرسول صلى الله عليه وسلم شيء منها كما قال عليه الصلاه والسلام في عيده لست تتصورون من رمسك، وليس بين يدي الساعه حتى يقول الله وحده لا شريك له فجعل رمسي تحت ظل رمسي. Thank you.